السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، سمعنا آيات من كتاب الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بيوم الحساب والقيامة. والعجب أيها الأحبة أن أسماء هذا اليوم الذي سنفد إليه أسماء عظيمة وضخمة، سماه الله بالحق والقارع والصاخرة والطامة، وتوصف بأنها طامة كبرى ليست طامة صغيرة. والعجب أننا لا نستعد لهذا اليوم. والله سبحانه وتعالى يذكر عن حال الإنسان عندما تأتي الطامة والصاخرة، وأن الناس ينقسمون في هذه القسمين، كما قال ربنا: وجوه يومئذ مسفرة وأخرى يقول بالله عليها غضب. والسبب لأنهم أولئك هم كفرة الفجر. وكأنه يقال للإنسان: أنت إلى أي الفريقين ستقدم على الله عز وجل؟ هل ستكون ممن يقدم على الله عز وجل ويجهر مصدر بطاعة الله عز وجل؟ وليس السفر بما يحدث للإنسان من أدوات التجميل والتلميع وربما نقول ومن تخرج الحياة الدنيا لا ينفع، وإنما يسفر قلب الإنسان ووجهه وجسده بطاعة الله عز وجل. وسبحان الله، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الرجل ليذنب الذنب فينكث في قلبه نكتة سوداء ثم ثانية سوداء ثم ثالثة، وتستمر الذنوب معه حتى يصبح قلبه أسود من ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر. هؤلاء الذين أظلمت على قلوبهم المعاصي هم الذين ذكرهم الله تعالى يوم القيامة: ترى الذين كفروا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، دل على أنها تسود بظلمة المعاصي. ولما ذكر الله تعالى عن أقوام أنها تعطيهم الطاعة فتنير قلوبهم وعقولهم، وما أجمل قول عبد الله بن مسعود عندما ذكر الصلاة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال: هذه الصلاة أنها نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة. وصدق الله لما ذكر عن أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المسلمين، يعني أنهم لم يؤدوا هذه العبادة فأصبحت وجوههم مسودة. عندما يقول ربنا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة ثم يذكر أنها كبرى يعني أنها عظيمة وضخمة وكبيرة، هذا واقع حياة واقعة. لما سميت طامة الكبرى؟ لأنها تغير كل شيء. الجبال تراها وتحسبها كاملة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الطامة عندما تأتي الله سبحانه وتعالى يقول: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب إذا الشمس كورت، يعني بمعنى يتغير كل ما في الكون. والسؤال: لما يتغير ذلك؟ إلا لأجل أن يرى حال الناس إلى جنة أم إلى نار، نعوذ بالله منه. وصدق الله لما ذكر: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم أيها الأحبة لو سئل كل واحد منا ما الذي عملت من المعاصي؟ ما الذي أجرت فيه؟ ما هي الصلوات التي لم تصلها؟ ما العبادات التي تركتها؟ ما التفريط الذي وقعت فيه؟ نتذكر 15 وربما نكون 20 ومئة، لكن يوم القيامة سنتذكر كل شيء، كل شيء سنتذكر. والإنسان يأتي يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدها عمل حاضر، ولا يظلم ربك أحد. لن يشاكب الإنسان على غير عمل، ولن يظلم الإنسان يوم القيامة أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من مثله أجرا عظيما. ولهذا ذكر الله عن حال هؤلاء الناس بأنهم سيجدون ما قدموه في هذه الحياة. قال لكم هو يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى، جاءت برزة الجحيم، نعوذ بالله أن نكون منها. يجب علينا أيها الأحبة أن ندعو الله الصادقين أن ينجينا من النار. كان الحسن البصري دائما دعاء: اللهم إني أعوذ بك من النار وأعوذ بك من عمل يقربني إلى النار. أي عمل يقربك إلى نار جهنم فهو خطير قديم. برزت يعني ظهرت. اليوم ما نشاهدها يوم القيامة، يشهد في هذه الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة يؤتى بالنار تجرها 70 ملك، لها 70,000 زمام، لكل زمام منها كل زمام 70,000 ملك يجرونها يوم القيامة. والله يذكر عنها فكادك ميت من الغيب، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نحن نسأل أنفسنا: ألم نخبر بأن النظر إلى الحرام لا يجوز؟ ألم نخبر بأن الغيبة لا تجوز؟ ألم نخبر بأن استعمال الفرج بالحرام لا يجوز؟ ألم نخبر بأن قطيعة الأرحام لا تجوز؟ ألم نخبر بأن عقوق الوالدين لا يجوز؟ ألم نخبر بأن الزمر والطرف يحرم؟ نقول بلى، ولا أحد يقول أنا لا أعلم. ولهذا تسأل الملائكة عندما يدخل الناس في النار بسبب المعاصي: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا. ما ينكر الأشياء، ومن توفيق الله الإنسان أن يستدرك واقعه في هذه الأشياء. ولهذا الله ذكر عن حال الناس يوم القيامة وابتسامهم في الأشياء. أعجب أيها الأخوة عندما تأتي الصاخرة يفر المرء من أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه أيها الحبيب والدك وإخوانك وزوجك وأولادك. اليوم المشهور هل أحد منا يفر من ذرية ما نتركهم أبدا، ندافع عنهم ونقاتل من أجلهم وندفع أموالنا من أجلهم. يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، كأنه يقول الإنسان النجاة النجاة. ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقولون: اللهم سلم سلم، يدعون للناس بالسلامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسلم يوم القيامة. هنيئا هنيئا لمن استقام على طاعة الله عز وجل واستعد للقائه، فلقاء الله لا محالة كائن. لكن من الناس من يلقى ربه بوجه مسبر فيفرح، ونعوذ بالله أن نلقى الله عز وجل وجوهنا مظلمة أو عليها غضب وهي ظلمات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا العمل الصالح بهذه الحياة الدنيا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم اشرارهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسالك ان تجمعنا في مقعد صدق عندك ايها المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله وعلمه الإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله في المروح حتى يقبله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله في المروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم يرسل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا أتاه وينعم في قبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري يذكر أن من أصول الإيمان عندنا الإيمان في تفاصيل عذاب القبر والنعيم، وأظن بأن تكلمنا في الدرس الماضي أو فيما مضى عن عذاب القبر. مر عليه الماضي كان في رأس الشهداء ورحمة الله نمر على عجل كبري هنا. أولا هنا ثلاث مسائل نسردها على عجل. مسألة الأولى تعريف القبر. ما القبر؟ يقول العلماء هو مدفن الإنسان، أي مكان يدفن فيه الإنسان يسمى قبر. طيب مدفن الحيوانات لا يسمى قبر وإنما مدفن الإنسان. والقبر بالنشر استفدناه من الغراب. ما كان الناس يعرفون الدفن، ولهذا بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته. قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب واواري سوءته. اقتتل غرابان فمات احدهما، فالغراب الثاني حفر في الارض ثم دفن صاحبه، ثم كان دفن ابراهيم قابيل لاخيه بعد القتال الذي بينهم. يقول العلماء ان دفن الانسان على وجه العموم مسلما وكافرا هو نوع من التكريم الانسان، لكن دفن اهل الايمان فيه نوع من التشريف والتعظيم، وكذلك فيه عبادة. نجد الواحد عندما نحفر نريد أن نحفر القبر وننظفه وننحده، ثم نأتي بالميت وقد غسلناه وطيبناه وكفناه بثوبين أبيضين نظيفين وعنطرناه ووضعنا عليه الحنون. فدفننا نحن أمة الإسلام في تميز عظيم جدا. ولهذا أنس لما ذكر قال ينبغي أن يزين الإنسان عند موته أو بعد موته كما تزين الرجل العروس، يعني يزال عنه ما فيه من الحضار ويخير ويغسل وغيره، لأنه سيقدم على ربه سبحانه وتعالى. من الأصول التي يجب أن تعلم يا أخوة أن مسألة عذاب القبر ونعيمه هو جزء من علم الغيب، ومن الغيب الذي لم يطلع الله الخلق عليه أخلاق. الآن لو سألنا أيها الأحبة مثلا أحبة من آباء وأمهات نسأل الله أن يجتمع معهم في الجنة، لو سئلنا أيها الأحبة والدك أين هو؟ ما عندك، دفناه وودعناه بدمعات خاضة ولكني ما أدري ما حاله في القبر. وهو عالم غيبي ليس عالم المشاهدة الأخير مثلك، ولا يكون الإنسان يقول أنا أريد أن أضع كاميرا في القبر حتى أشاهد ماذا يحدث للإنسان في قبره، لا يمكن. والسبب لأن القبر وما يتعلق به من عذاب ونعيم من الغيب الذي لا تستطيع العقول أن تصل إليه أو أن تنفيه. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء وعلي وغيره حال الإنسان عندما يأتيه الأجل، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، من الناس من يأتى إليه بحمص من الجنة وكفن من الجنة وتأتي الملائكة تشيئه ثم تلف روحه ثم يصعد بها وتشم الملائكة رائحة هذه الروح الطيبة فيذكر بأحسن أسمائها حتى تصل، ثم يحدث له الشهادة الكبرى أنه ينزله في الأرض وكتابه في عبده، ثم إذا بها الروح تنزل إلى الجسد، عندما تنزل توضع في القبر فيأتي الملكان، وهذا ما نسميه فتنة القبر. القبر فيه فتنة وعذاب، فالفتنة متعلقة بالأسئلة الثلاثية: من ربك وما دينك ومن نبيك. وعلى هذه الفتنة تنبني ما بعدها، وينبني ما بعدها القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وما يحدث للسؤال والفتنة وكذلك لعذاب القبر ونعيمه الصحيح أنه يكون للروح والجسد جميعا، ليس للروح وحده ولا للجسد وحده. والقبر من الأمور التي لا يمكن تصورها لأنه من عالم الغيب، سبحان الله أعجب. يعني هنا أهل السنة قائلة يؤمنون بما يقع في القبر من عذاب ونعيم، ما عندهم تردد لأن النصوص متواترة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالكتاب والسنة قلنا سمعنا وأطعنا، كما قال الأولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، مدام من الله نقول آمنا به ولا نعتد على ذلك، ونعلم أنه حقيقة ويقين لا محالة. أما المعتزلة فإنهم أنكروا عذاب القبر وقالوا إنا نستحي القبور فلا نجد فيها شيئا، لا نجد نارا ولا نجد نعيما، إذن هذه ليست. وهذا الكلام باطل وباطل وباطل لا شك فيه. سبحان الله أعجب، لو كان المعتزلة في مثل زمننا اليوم لآمنوا بعذاب القبر. ليش؟ ما يتعلق بالميكروويف. الآن أيها الأحبة إنما تطور العلم عندنا، آتي بكأس الماء أضع في الميكروويف أخرج درجة حرارة 100، دخل يدك ما في حرارة، صح؟ إيش اللي خلاه يختلف؟ هذا وهو أمر مخلوق، كيف بأمر الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا توصلنا من العلم الذي علمنا الله، كيف بالأمر الذي يتعلق بالإله الذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه؟ طيب النتيجة نقول سمعنا وأطعنا ولا نجد في قلوبنا شيئا من الكرم. ذكر المؤلف رحمه الله قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، هذا الإقعاد نقول إقعاد حسي وليس إقعادا معنويا، وذلك لأن ذكرنا قاعدة أن عذاب القبر يصل إلى الروح والجسد جميعا، ولا نقول إن الإقعاد خاص بالروح. قد يقول بعض الأحبة القبر ما هو كان يقول إن هذا عالم آخر، وليس عالما يشاهد أنت تربطه بالواقع الذي أنت فيه، وإنما هو مما ستره الله تعالى فلا تصل العقول إليه أصلا، وإنما هو إيش؟ مما أخفاه الله عن عقول الناس. يقعدانه ثم يرسل وتنزل الروح إليه، ثم النتيجة لذلك إيش؟ يرسل إليه ملكان أحدهما اسمه منكر والآخر نكير. قاعدة عندنا هذه التسمية صحيحة، وقد دل عليها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة عالم غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، غيبي في أسمائه، غيبي في صفاته، غيبي في ذاته إثباته. الله أخبرنا أن هناك ملك وسمعنا وأطعنا، أخبرنا أن من الملائكة اسمه جبريل وسمعنا وأطعنا، أخبرنا أن الملائكة لها أجنحة وسمعنا وأطعنا، أخبرنا أن هناك ملكان منكر ونكير نقول سمعنا وأطعنا ولا ننكر شيئا من ذلك. هذه الملائكة أو هذان الملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ثم يسألانه الأسئلة الثلاثية فقط: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وسبحان الله، اختلف العلماء عن هذه الأسئلة. هل هذه الأسئلة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنها أسئلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم الماضية؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها. فلما جاء إن هذه الأمة، قال بعض أهل العلم أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب شيخنا الباز رحمه الله إلى أن الأسئلة لأمة محمد وللأمم التي قبلها، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأسئلة مقربك وما دينك ومن نبيك تشترك فيها الأمم كلها. الأمر الثاني أن فتنة القبر فيها الشدة، ولهذا الإنسان يخاف، ما يدري ينفقها إلا لا ينفق. فقال: أمة محمد أكرم على الله من الأمم التي قد مضت، فلا مانع أن تكون الأمم السابقة تصاب بمثل ما تبتلى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس في عذاب في فتنة القبر ينقسمون إلى قسمين: قسم يجيبون ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر لا يستطيع الإجابة أبدا، وإنما يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأنا لا، ليس عندي يقين. وهذا نعوذ بالله كحال من؟ كحال المنافقين، وربما بعض أهل العلم قال كحال مسلمة الأرض، لأن الناس عندنا الناس ينقسمون إلى قسمين: مسلمة دار ومسلمة اختيار. اليوم أيها الأحبة نشاهد كثير مسلمة دار في بلدنا، حجاب عندهم مضبوط، حافظ على الصلاة مضبوطة، بعد عن الحرام مضبوط، إذا سافر خارج هذه البلاد أولاده ونساء كلهم على الفسق والفجور والمعاصي، لا صلاة ولا حرص على الذكر ولا العبادة وغيره، كأنه يقول: الله لا يعبد إلا هو، وما عدا فلا نحتاج إلى عباده. هذا الذي يقول: ها ها، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، رأيت في بلد الناس يحجبون حجبت، رأيت في بلد لا يشرب الخمر فأشرب، رأيت في بلدي الناس يصلون فأنا أصلي فصلاة. وهذه أيها الإخوان مصيبة وبلاء، نعوذ بالله أن نكون من مسلمة الدار. أما مسلمة الاختيار فإنهم إيش؟ لا يتغير عندهم شيء في بلده وخارج بلده، في سفره وحضره، في صحته ومرضه، يعلم أن له ربا واحدا ودينا واحدا ونبيا واحدا ومتمسك بشرع الله عز وجل. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يسأل الله تعالى أن يجيب. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الذي أجاب أنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، دل على أن هذا لا يقوم من التثبيت، ويوم يقوم الأشهاد يحصل لك الثبات في حياتك الدنيا فلا تزيد ولا تضل، ويحدث لك الثبات في قبرك فتجيب، ويحدث لك الثبات على الصراط فتنجو ثم تبكي، هذه نهاية الثبات. فمن ثبت على الحق في الدنيا ثبت على الإجابة وثبت على العمل الصالح. ذكر المؤلف رحمه الله هنا لما ذكر وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ومن نكير عن الإيمان وشرائع، السؤال: هل هو سيسأل عن أركان الإيمان تفاصيلا؟ جاء التفصيل أنها أسئلة ثلاثية فقط، ولم تأتي الأسئلة بتفاصيلها، وإنما جاءت أسئلة جزئية، هذا يعطي أننا في حاجة إلى السؤال الله عز وجل للثبات أن يجيب على هذه المسألة. ذكر المؤلف كلاما لطيفا هنا، قال: ثم تسلي روحه بلا ألم. هذا السل هل هو السل الأول أم أنه سل جديد؟ السل الأول عند نزول المسلم، وهذا بالاتفاق واضح، والناس على قسمين: قسم تسل روحهم كما تسل الشعرة من العجين، الشعرة تسحب من العجين والزر ما تحتاج، وقسم آخر تسل كما يسل السفود من الصوف. السفود ما هو؟ عندنا إذا جاء الربيع، وغالبا يكون في الخروف، الشعر الذي يسكن شكل حلزون يفرك يرتبط، هذا ما تستطيع إخراجه، بخلاف الشوك العادي سهل هذا، لكن هذا لا، يصبح الشعر ملحوظ كأنه داخل، ما تسحب إلا ولا خروف، تجد جسمه صعب جدا يتقطع مع الشعر. هذا يشهد عليه على أن روحه تفرقت في الجسد كله، ثم كان في النتيجة إيش؟ سلت بمشقة وتعب، وهذا يدل على أنه في ألم شديد، نعوذ بالله أن تسل أرواحنا بمثل هذا. سياق الكلام من المؤلف رحمه الله أنه إيش؟ تسل روحه إلى ألم، أن هذا سلا ثانيا، لكن نقول يحتاج إلى دليل، والصحيح أن سل الروح فقط تعاد له الروح، لكن روحه هنا في إعادتها ليست كإعادتها في الحياة الدنيا. إعادة الروح يشعر بالألم، يشعر بالنعيم، يشعر ب يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع صرع نعاله. نعم، ثم كذلك نقول يشعر بالملائكة، يشعر بالأسئلة ويفهم المراد، ولذلك جاء في الحديث أنه مفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، قال: هذا مقعدك لو كنت على المعصية، وهذا مقعدك لو كنت على الطاعة، فيأتيه من روحها وريحانه ويأتلك من سبولها وزمهريرها، فدل على أنه إيش؟ وجد أثر ذلك، ولا يوجد الأثر إلا بالروح. الأصل أن الجسد بلا روح لا يحس، ولكن التعلق كان بالروح أقوى منه تعلقا بالجسد، والدليل على أنها لا يقصد بها سل الروح بمعنى أنها لا تحس أبدا، لما قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في قبره، ويعذب الفاجر كما يعني بما يقع له نعوذ بالله من العذاب كيف شاء الله عز وجل. أولا أيها الأخوة، قاعدة عندنا: الموتى لا يعلمون عن الأحياء شيئا، والله قال لنا: وما أنت بمسمع من في القبور، والله يقول في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لك ولا ينفذك مثل خبير، يعني بمعنى أنه لا يسمع. والمؤلف يقول: ويعرف الميت الزاهد. أصل عندنا يعني من هذه الأصل ما يعرف، طيب عندنا أصل ثاني وهو أن الواجب علينا أن نزور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وثمرة زيارة المقابر الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تذكركم الآخرة على رأيه. ومن ثمرة زيارة القبور ثانيا الدعاء للأموات، ألسنا عندما نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين ومن المستقيمين، ثم نأتي: اللهم لا تحملنا أجرهم ولا تحملنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نستفيد الموتى من هذه الأشياء. هذا السماع خاص ليس مرتبطا لا يستمر بالسماع ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لأن عالم القبر وأحداثه من الغيب الذي لا يقدره لا نستطيع التفكير. ولهذا قد ذكرنا لكم سابقا بعض من الناس قد يأتي إلى القبر ثم يسلم على والده الميت ثم تدري يقول كيف حالك يا والدي عساك طيب ترى الأخوات الحمد لله زوجي البنتين وادعوا لي واعتمرت اختي عنك وكذا تخاطب أموات غير أحياء صح وإلا لا فلا حاجة لهذا أمس ولهذا مدارنا في أمور الغيب النصوص الشرعية وكون الميت على ابن القيم رحمه الله توسع في هذا الكلام في كتابه الروح وأورد هنا المنامات الكثيرة ونقل عن بعض السلف شيئا يعني قلت أن بعض من الناس كان يتعاهد المقبرة كل جمعة كان يقرأ بعضا من سور القرآن ويهديها إلى الميت ولما تركها رأى في المنام أن الموتى جاءوا وقالوا كيف تركت خيرا يصل إلينا يعني فيها تفاصيل حقيقة تحتاج إلى شيء من التأمل لا بد من نصوص بدون نص لا نستطيع إطلاقا أن نأتي وانبنى على هذا مسألة يعني مسألة السلام على الموتى والأهل المقابر وهناك نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وهي هل السلام نفسه تحية أم أن السلام دعاء تحية مثل ما قلت لا نقول السلام عليكم أقول وعليكم السلام واضح طيب إذا قلنا للموتى السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمعنى أنهم يقولون وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما نقل عنه هذا فنمسك ويظهر منه أن المراد منه الدعاء ولفت السلام أصلا دعاء بالسلامة من كل عيب ونقص والسلامة من الآفات والعاهات والمصائب والبلايا وكأنك تدعو لنا بهذا الشيء وإن كان قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية الحي أحسن منها أو وهذا الذي يظهر لأن إدخال الناس في مثل هذه القضايا ما لها ضرر إطلاقا إذا جئنا وقلنا من الميت يعرف من يسلم طيب أصبح الميت عندنا من الأولياء والصالحين فهل أتي الميت يقول السلام عليك يا ولي وأنا أريد أن تدعوني وأنا أريد كذا كيف تخاطب موتى ولا يمكن أبدا لأن هذا يؤدي إذا دخلنا في عالم الغيب إلى الدخول في أمور قد تكون ذرائع للشرك أو للكفر فيكون بلاء عظيم ولهذا نعلم أن الميت في قبره عند الحياة ولكنها حياة ليست كالحياة الدنيوية وليست كالحياة التي في الجنة وإنما تسمى الحياة البرزخية وكأن الحياة ثلاثة حياة دنيوية حياة برزخية حياة أخروية وأكملها الحياة تتعلق بقضية آخر يعني تتعلق بجنة أو نار إما أن كانت نعيما ونسأل الله منها أو عذابا نعوذ بالله من النار الأخروية لا جزء بينهما الأكمل حياة الأخرى جزء من الآخرة في الحياة الحقيقية إما جنة أو نعوذ بالله طيب عندنا الآن هنا ذكر ويلعن المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله النعيم تنعيم يحصل للروح ليستفيد لأنه يأتيه من قولها ورجعها وينادي المؤمن في أمر الساعة والسبب لأنه يجد من هذا الخير ويشاهده رأي العين طيب هل يأكل من أنهار يشرب من أنهار الجنة ويأكل من طعامها وثمارها طيب ما الذي يمنع من النعيم؟ أن يشاهد الجنة ويشاهد قصورها وما يفعل له فيها. ويجب علينا أن نحن على ضوء النصوص الشرعية، بمعنى لا أستطيع أن أثبت نعيما دون أن يكون لي مستند من الكتاب ومن السنة، بدونه لا أستطيع. والعجب أن المؤلف قال: ويعرض التاج كيف شاء الله. ايش معنى ان الناس في عذاب القبر درجات وليس درجه الله؟ ولهذا كيف شاء الله؟ قد يكون الانسان عاصي معصيه واحده، قد يكون عاصي مئه، قد يكون عنده كبائر الذنوب، قد يكون عنده شرك اصغر، قد يكون عنده كفر وشرك. فليس الناس في عذاب القبر على درجة الله. ومن هنا قسم العلماء رحمه الله تعالى عذاب القبر إلى قسمين: عذاب دائم لا يموت، وهو للكفار، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب منقطع، وهذا يكون لمن؟ لعصاة الموحدين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي غل الشملة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. نعوذ بالله من الغلول وأخذ مال ليس لنا به. هذا يدل على أن أهل الإيمان يعذبون في قبورهم، وقد يكون هذا التعبير لأي شيء لتمحيصهم يوم القيامة، بحيث يجد يوم القيامة ليس عليه نفسه، ويصبح نقيا يدخل الجنة لأول وحدة. وهذا نكون مما يعطينا أن عذاب الروح، أن عذاب القبر يقع على الإنسان، والصحيح أنه يقع على الروح والجسد وليس على الجسد وحده ولا الروح وحده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون به وأنه حقيقة ليس مضرب مثل أبدا، خلافا لطائفة المعتقدين. يقال من اللطائف أن أحد أئمة الحنابلة رحمه الله توفي أحد أئمة المعتزلة، والمعتزلة ينكرون ايش؟ عذاب القبر. فصلى عليه صلاة الجنازة حنبلي هو الإمام والمعتزل هو النبي. قالوا: فكان من دعائه للمعتزل: اللهم أجئه عذاب القبر إنه لا يؤمن، يعني أره عذاب القبر رأي العين عندما نجزمه فإنه لا يؤمن بعذاب القبر. نقول: نعوذ بالله أن يجحد شيئا. العلماء يقولون إن عذاب القبر يعني قد تواترت فيه النصوص الشرعية، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن ينكر ما يتعلق بعذاب القبر. ذكر العلماء مسأله من اللطائف إن عذاب القبر يصل إلى الروح والجسد حتى وإن إيش؟ حرق الإنسان، حتى وإن أكلته السباع، ولو رمي في البحر فإن عذاب القبر يصل إليه إلى روحه. والله قادر على أن يوصل هذا العذاب إلى هذا الإنسان، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. أحسن عليك. قولاً قول أحسن عليك: ثم يصب الروح وبلا أمل. هل هو مثل كلامه سابقاً والروح المؤمنة تحت العرش يصب الروح بلا أمل؟ ذكرنا أن هذا لأهل الإيمان. أقصد أحسن عليك: هل قوله سابق الأرواح المؤمنين تحت العرش يعني بعد آيات منك ونشير تنتقل أرواحهم بعد ما آيات منك ونشير؟ قوله سابق أرواح المؤمنين تحت العرش وأرواح الفجار في البرهوت، الكلام السابق هل هذا صح يكون بعد آيات منك ونشير أرواح الشهداء تكون في قناة الخبر؟ السؤال المؤلف لم يسبق لله، هو لم يسبقها ترجم مركبا حتى نعرف أين مواقف. الحوار يأتي بيسميه رؤوس وقواعد في أصول فقط، ولم يقصد أنه من بدايتها إلى ثم إلى سنة أين موقفها. ولا شك أنه بعد هذه سلب الأرواح وانقسامها إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا الانقسام بالإنسان هو كل ما في حديث صحيح، صحيح أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار هي إلى النار. نعم. لا، يختلفون الناس. ما وجد من السكرات لا ينزع أو لا يؤثر في قضية إيش سلم. هذا له مدلول، هذا له مدلول. لكن أهل الإيمان درجة. من الناس من يشدد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت سكرات، وذلك لأن أجره مرتين يضاعف له. ومن الناس من يقول في الأسفل بيدي هيك ما تشعر له هذا. ولكن هذا الكون قد يكون لصلاح وقد يكون لغير صلاح، ليس شرطا ترى لكل من مات فجأة لن يعتبروا بصلاح ورحمة الله. لكن أهل الإيمان يكون له هذا التمييز أن الله قبض روحه بدون مشقة ولا ألم ولا غير. ومن الناس نعوذ بالله من يشدد عليه فيبقى في بلاء عظيم بسبب ذلك. مش وقفنا عليه في 88 88 اي بس عند بداية المستحب لمن ترد هذا بتوقع ازاي الحمد لله. طيب اقرا شوف ما في مشكلة. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اصل يستحب لمن فرغ من الحج ان ياتي المسجد النبوي للصلاه منه بما ورد من المطاعات في الصلاه هناك، واذا صلى تحيه المسجد اتى الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، ولا مانع من الاتيان بشهاده، ثم يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، ولا يدعو هنالك ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق العلة. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحلم من الحرم وغيره من منزله إن كان دون الميقات، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ما يتعلق ببداية الحج تكلمنا عليه في دورة الحج، ولا حاجة لأن نعيده مرة أخرى، وإنما نكمل حتى نستمر في بقية. انتهينا من الحج الكلية، والمؤلف رحمه الله تعالى أفرد فصلا هنا. قال: يستحق لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة. قضية الاستحباب لا نجد لها مستند، يعني بمعنى إيش مستندا أمرنا به زيارة المسجد، إلا العموم لا تشد الرحال إلا عند ثلاثة مساجد. وكذلك لأجل الترغيب، يعني كان الإنسان حج بيت الله الحرام وزار البيت يمر كما مر المسجد الحرام يمر المسجد النبوي. والعجب أيها الأحبة أن كثير من الفقهاء يذكرون، قال هنا ذكر تعليل بما ورد من مضاعفة الصلاة فيه، يعني على أنها الصلاة، يذكرون غير هذا. المؤلف رحمه الله يعني جزاه الله خير عقيدته لم يكن فيها شيء، لأكثر فقهاء يقولون أن هناك من السنة بعد زيارة المسجد النبوي، بعد زيارة المسجد مكة، أن يزور الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زيارة للمسجد. وبهذا يكون هذا الكلام ليس بصحيح. ويجب نعلم مسألة: كل حديث ورد في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يفتك. طيب وبناء على ذلك كل كل من أسلم فضل الزيارة إلى القبر فإنه مبتدع وجعلها سنة. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعة. حديث البزارة. وجاء في حديث عبد الله بن عمر الآخر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاته كأنه كمن زارني في حجه. وأعظم دليل عندهم حديث المشهور العتبي يقول: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. ثم قال: قد جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم انصرف. هذا الرجل العتبي يقول: فغلبتني عيناي فانا عسر فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عتبي الحق الاعرابي مباشره وبشره ان الله كلمه. السؤال هنا قاعده عندي: هل المنامات يعتمد عليها؟ اصل المنامات ما يعتمد عليها. وهنا: ولو أنهم استغفروا أنفسهم جاءوا واستغفروا الله فيثمن على أي شيء في حياته ما في مشكلة. وكل من جاء بإمام سلمي بأمر بالذهاب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار هناك فلا دليل عليه، بمعنى لا عمدة لنا فيه. وبناء على ذلك كل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده بالدعاء أو لطلب النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الشفاعة فإنها ضعيفة لا يعقل. طيب، هنا ما السنة لمن زار المسجد النبوي؟ نقول: السنة له أن يذهب بالسلام على النبي. ما نقول أن السنة أن يزور المسجد قبر، ما في مانع زور القبور فإنها تذكرة للآخرة، ما في شيء، لكني أزور وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارتي للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره ليس لأطلب منه أن يشفع لي يستشفع لي أو أن يدعو لي أو أن يغفر لي أو أن يعطيني شيئا أو حاجة من الآخر، وإنما للسلام عليه. والسلام هنا السنة أن يستقبل الإنسان القبر ويكون القبلة خلفه، لأن كذا سلمت على أحد سلم عليه قبل وجهه. ثم تسلم، ويجب أن نعلم أنه لا يجوز لنا إطلاقا التمسك بالغرفة ولا بجدرانها ولا بشيطان القبر، وإن كان بعض الفقهاء أجازه لكن لا دليل عليه. بعضهم يقول أن الغرفة مسها النبي وجاء بها، لكن الآن معانا غرفة عليها جدران وجدران وجدران، بعضهم يتمسحون بالألمون يمكن جاي من إيطاليا ولا هو يشتق عن إيطاليا، مع ذلك قال أنا في بركته ويضاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسجد وكل ما هذا كله من الباطل. وعندنا نستخدم نقول السلام عليك يا رسول الله. وقال العلماء زاد بعضهم: اشهد بانك اديت الامانه ونصحت الامه جزاك الله خير ما جزى نبيا عن امه كما حدث في الشهاده كلهما حج الاكبر انكم مسؤولين عني كما انتم قائلون. نحن ناتي نسلم عليه ثم بعد ذلك ناتي بما لم يأتي لفظا محددا دون غيره إطلاقا. فإذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمت قليلا فسلمت على أبي بكر ثم سلمت على عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هنا السلام على الصحابة الكرام نقول السلام عليك يا أبا بكر، بعضهم يقول السلام عليك يا عمر، كل تفاصيل. لكن لو ذكر شيئا من صفات أبي بكر، يعني يا حبيب رسول الله، يعني تأتي ببعض الخصائص أياما مات عنه الرسول وأنت عنه راض وهو عنك راض، يعني كأنك تثني عليه ثم تسلم على عمر، ولا مانع أن نأتي به، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وتقول إن شاء الله، يعني ما هو كالسلام يعني القبول كلها. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة، أن السلام هنا ليس من السنة رفع الصوت فيه، يعني قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجاهل بعضكم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الصفة، ثم قال ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. اليوم أيها الأحبة نجد الناس يدعون، صح؟ ايش الدليل على الدعاء؟ ومن يقول إن المقابر مواطن للدعاء، أو أن مكان يسميه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم موطن لاستجابة الدعاء، ما في دليل. حتى ولو قال بعضنا أدعو لكني أستقبل القبلة ولا أستقبل القبر، أقول هذا ما في دليل. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر، فليس هذا من مواطن. نبه العلماء على مسألة رحمهم الله تعالى، وهي مسألة تكرار الزيارة. بعض الناس كل صلاة لازم يذهب، فنقول من أين الدليل؟ ولقد رأى الإمام مالك رحمه الله وقال رأى من رأى أقواما يترددون على القبور، طيب النتيجة أنتم. قال رضي الله عنه ورحمه والله ما أنتم والذي تسرين إلا كرجل واحد. مش السبب؟ لأن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يشكون هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التسليم، فما الفرق تكون عنده أو تكون بعيد؟ ما تفرق. وهذا يدل على يهدي الذين يترددون على قبر المسجد، قد أكون لك حتى أنا في داخل المسجد. فالمقصود أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على نفس الصلاة الإبراهيمية التي وردت بصفاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول هذه الآية لا أن نأتي بشيء من يوم نجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بدع كثيرة جدا ومفزعة، تبرعات أموال. ولهذا قدر على عدد من الذين يزورون يأتون بالحجاج يزورهم، فإذا دعا قال ما عندك من شعر الرسول، مساكين يظن أن هذا يأخذ النقود ويروح يأكل بها، والناس تظن أنها أهدت للرسول وقدم مثله شيئا، نعوذ بالله ولا انحراف. وليس ومنهم من يكتب كتابات ويلقي في الحجرة، أن يكتب ورقة يسفقها صغير جدا حتى إذا قرب رمها بقوة، إذا دخلت قال الحمد لله وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من أي العقول هذا؟ هذا كله بسبب الجهل والضلال. ونجد من الناس من يتمسح في الصفة بمن بأشكار الحجرة ويتبرع، ونحمد الله يعني أننا عشنا في البلد. عجب يا أخوة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح، الأشياء اللي ما تفتح تفتح في السنة مرة ويعمل لها قمر، يعني فيه غبار وعليه خراسات مشتتة، والعمال اللي يدخلون يكتشفوا حتى ما ياخذ بعضهم ياخذ اثنان كثير ثم يمشي مبسوط جدا، هذا الطواف من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عجب مساكين. ثم يؤخذ هذا الحجاب ويدخل في مكان لا يعرفه احد. لو كان في احد البلدان الان موجود الشهود كان يصبح مزارات والناس تأكله ويقصع له ويقصر في طعامه وشرابه وغيره من جاء ملك هذا كله من الجنة. ولهذا من رحمة الله تعالى أن هذه البلاد قامت على التوحيد معالم التوحيد وأبعدت الناس عن وسائل الشرك ويعطي أن الناس حاجة إلى أن لا يتعلقوا بالأجور حتى ولو كان قدرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا هذه الاخره كل ذلك قال ولولا ذلك قبر قبره صار مزار للناس وغيره اليوم هذه البلاد قدم لها منعت التبرك بالرسول ولا تقدر ومنعت الناس من الطواف ومنعت الناس من التمسع في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بل كنت أعجب أن من المبتدعة من يرى أن المدينة أعظم من الحرم والسبب لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نحمد الله الذي حرمها لله فذهبت معالم الشرك التي كانت موجودة في في أحد السؤال حول في ذكر العلماء من باب من الزيارة قالوا من السنة يعني إذا زار المسجد الحرام النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي أن يزور مقبرة البقيع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم زار مقبرة البقيع صلى الله عليه وسلم ودعا لهم وقال اللهم أغفر لأهل بقيع الغرفة ومن السنة كذلك زيارة إيش في مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ركعتين فيه إيش كعمرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة مع ذلك في مدينة وهذه شدل عليه على أنها مفيه وقبل قالوا كذلك منها زيارة الشهداء والدعاء تذكر الموتى لكن زيارة المساجد السبعة موجودة وغيرها ما له شيء إطلاقا زيارة ما يسمى مسجد القبلتين وبعض اللي يسمونها المواطن السياحية الدينية التي ما عليها دليل ولا مستوى فليس لنا حق أن نزور إلا ما دلت دليل عليه أما ما عداه فالواجب الحذر من الذهاب إلى تلك المواطن مع أن ما نزوره ليس فيه أذكار ولا فيه أنواع من التعبد ولا يفعله خصائص معينة أبدا وإنما كسائر البقاع عندما نزور بقيع الغرفة ندعو له كما ندعو للمقابر الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم زار مقبرة بقيع الغرفة وقال اللهم اغفر لأهل مقبرة بقيع الغرفة جعله النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا نقف زيارة المقابر ليس له النسيان والصحيح أن النساء لا يزور مقابر النبي يأتيني يصلي لك الروضة ما في مشكلة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لا بقبره ولا بقبره نعم ليس شرطا صيغة المبالغة أن تؤخذ الآن عندنا مثال بسيط اللغة العربية تأتي بمعاني مختلفة ألم يقل لك تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق يجوز قتل رزق الثاني عندنا ليس المؤمن باللعان لعان صيغة المبالغة ولم يذكر والله لما نجي واحد يلا يلا مرة واحدة والمرة قال يا أخي الرسول يقول له صيغة مبالغة ولا إن شاء الله ما يجوز يعني ما المقصود وإنما المقصود إبعاد المرأة عن قضية زيارة القبور وهذا من شدة التنفير كانت عائشة في البيت في حجرتها هو كان في حجرة في بيت ثم هم زيارة عامة مطلقة. الآن لو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قبر أمه في الحال وحدة في الأبواب، هذا قبر نزوره كسائر القبور. نحن لا نزور لأجل التبرع، أنا أزوره كسائر أسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا على قبر عثمان مأمون شيئا أعرفه حتى أسلم عليه. ولا نقول أنه من البدع زيارة باعتبار أنه جاء تبع من الناس، أن لو كان هو مقصودا لذلك هذا النبي. ما يلزم، أقول ما يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إنك امرؤ قوي فلا تزاحم على الحجر، أنا في مكاني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي في الروضة ثم أسلم. ما في شيء، ما أشوف على نفسي زحام، لا أستطيع أن أدخل ولا أتحرك ولا غيره، ولا أستطيع أن أقول ذكري ولا غيره، أسلم عني. من ليش الإمام مالك قال والله ما أنتم الذي بالسنة ما تردون، حين نقول بكل صلاة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا من الجنس. لا لا، هذا الجميع ما تنشفه، لأن هذا من عالم الغيب، وعالم الغيب ليس كعالم الجميع. إلى الزيارة الزيارة كل من سلم في أي مكان، لكن كيف يصير شلون ما يصير، هذا غيبي بحت ما نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا وتوب